وتمنع الغيبة والنميمة والبهتان، فما تمنع المسلم أن يخذل أخاه أو يتهاون في مد يد العون عند حاجته إليه. أمة الإسلام، لقد مثل الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة الإسلامية أروع تمثيل في التناصر والتلاحم والإيثار، وكونهم يدا واحدة في الحق ودفع الباطل. فما كان منهم إلا أن زلزلوا أركان الطغيان والفساد، وعدوا عروش الباطل وفروح الكفر والضلال، حتى ملكوا المشارق والمغارب ورفعوا راية التوحيد خفاقة على جميع أرجاء المعمورة. ويوم أن تخلى المسلمون عن منهج الله وضلوا صراطه المستقيم وتخبطوا في ضلالات المبادئ المنحرفة ومتاعات النظم الفاسدة، انقطعت أواصر المحبة بينهم، وسلط الله عليهم أعداءهم فساموهم سوء العذاب، وأصبح بأسهم بينهم، وابتلوا بأنواع العقوبات الدنيوية والمصائب المختلفة، فتشت بينهم الحروب الطاحنة التي تقضي على الأخضر واليابس، والمذابح الرهيبة المهلكة للحرث والنسل، وانتشرت بينهم المجاعات والأمراض الفتاكة والقحط والجفاف والجذب، وعم الخوف وعدم الأمن، وساد نقص الأموال والأنفس والثمرات في بقاع كثيرة من العالم. ومن هنا يتجسد واجب المسلمين الذين يتقلبون في نعم الله صباح مساء في المراكب الفارهة والمساكن الفخمة والموائد الواسعة والأموال الطائلة، يتجسد واجبهم أن يساعدوا إخوانهم في العقيدة الذين حرموا من هذه النعم، وأصبح العشرات بل المئات يموتون يوميا من الجوع والفقر، وأصبح الآلاف هائمين على وجوههم هاربين عن أوطانهم بحثا عن لقمة العيش، حافية أقدامهم عارية أجسادهم حتى لا يجدوا ما يستر عوراتهم، كما هو واقع في بلاد أفريقية كثيرة، كما لا يخفى على كل مسلم الواقع المؤلم في أفغانستان المسلمة وفي لبنان وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. فأي خذلان للمسلمين بعضهم لبعض أكبر من هذا؟ إن الواجب على المسلمين الذين أنعم الله عليهم بالنعم الوفيرة أن يساهموا في مساعدة إخوانهم المتضررين في كل مكان، طاعة لله ورسوله ثم طاعة لولي الأمر المسلم، حيث أصدر ملك هذه البلاد وقائدها وفقه الله دعوة للمسلمين في هذا البلد وفي كل مكان أن يمدوا يد العون لإخوانهم المنكوبين من المجاعات والجفاف والقحط في أفريقيا. فيا لها من دعوة مباركة يجب أن تجد آذانا صاغية، وأن يكون لها صدى عملي في نفوس المسلمين هنا وفي كل مكان. وجزى الله قائلها والمستجيب لها خير الجزاء. إخوة الإسلام، إن نعم الله علينا وفيرة وخيراته كثيرة، ولكن ويا للأسف أساء كثير من الناس استعمالها ولم يقوموا بشكرها في صرفها في وجوه البر والإحسان، فما أكثر الأموال الضائعة والمنفقة في غير الوجوه الشرعية. فهل يعي المبذرون لنعم الله المسرفون في استعمالها الواقع المرير لهؤلاء المساكين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم؟ وهل يستعظ من كفر بنعمة الله فأهانها ورماها في أماكن النفايات وأساء استخدامها الحال السيئة لأولئك المنكوبين؟ وهل يتذكر الذين ينفقون الأموال الطائلة في الحفلات والمناسبات المختلفة بل في اللغو واللهو الباطل والعياذ بالله الوضع المبكي لأولئك القوم المتضررين؟ والله إننا لنخشى أن يغير الله حالنا فيصيبنا ما أصابهم بين عشية وضحاها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها المسلمون، إن العالم كله اليوم يعيش في مجاعات رهيبة، وليس الأمر يقف عند المجاعات المادية، بل المصيبة الكبرى المجاعات العظيمة التي أصابت الأرواح والقلوب فقطعت صلتها بالله حتى ران عليها الذنوب والمنكرات. فمجاعات القلوب وجذب الأرواح وقحطها وضعف النفوس هو رأس كل بلاء. فما أحوج المسلمين في كل مكان أن يغذوا أرواحهم وقلوبهم بالإيمان والعمل الصالح. وإننا نناشد المسلمين في كل مكان ومن هذا المكان المبارك أن يقوموا بواجب الأخوة فيساعدوا إخوانهم المسلمين المتضررين من المجاعات البدنية لتكون عونا لهم بتوفيق الله على صد المجاعات المعنوية، حتى يكون المسلمون يدا واحدة على أعدائهم كما كانوا، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل التآخي بين المؤمنين من مقتضيات الإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أمة الإسلام، وإنه لمن المؤسف حقا أن أعداء الإسلام لما رأوا تخاذل المسلمين في نصرة إخوانهم حاولوا ويحاولون بشتى الوسائل بث دعواتهم الباطلة من شيوعية ملحدة ويهودية ونصرانية وغيرها بين صفوف المسلمين، حتى صدوا كثيرا من المسلمين عن دينهم. فيجب على المسلمين أفرادا وشعوبا جماعات وحكاما أن يجدوا في نصرة إخوانهم المسلمين وسد عوجهم وقضاء حاجاتهم كما ينبغي على المسلم أن يحرص أن تقع المساعدة التي يمن الله عليه بها في أيدي المسلمة حتى لا تقع المساعدة في أيدي أعدائنا فيستعينون بها لنشر باطلهم ومحاربة الإسلام وتشويه معالمه. نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل قطر من أقطارهم ما هم فيه من ذل وكرب وشدة، إنه على كل شيء قدير. وصلوا وسلموا رحمكم الله على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله كما أمركم الله سبحانه بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلهم يدا واحدة على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على الخير يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح قادتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفق إمامنا لهداك، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.